السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نذكر أنفسنا وإخواننا طلبة العلم بأن العلم عبادة عظيمة وشرف عظيم أن يختص الله عز وجل عبده بسلوك طريق طلب العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. والأدلة في شرف العلم وسلوك طريقه أدلة كثيرة، وربنا عز وجل جعل العلماء ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث عبد الله بن عباس في قصة الرجل الذي أفتوه بالغسل في ليلة باردة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. والعلم أيها الإخوة الفضلاء، بما أنه طريق إلى الجنة، فإن طريق الجنة محفوف بالمكاره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فلا يظنن طالب العلم أن طريق العلم مفروش بالورود والياسمين. طريق العلم شاق، وطريق يحتاج منك إلى صبر، والصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فطالب العلم ينبغي له أن يحمد الله عز وجل أن حبب إلى قلبه طلب العلم يوم أن انصرفت قلوب كثير من الناس إلى حب الدنيا وزينتها وإلى حب الرئاسة والزعامة وإلى حب الملهيات والتارف. حبب الله إليك أيها الطالب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطالب العلم ينبغي أن يعلم أن العلم لا يؤتي أكله ولا يتنعم به الطالب إلا إذا صبر في تحصيله، فالعلم لا يطلب في أيام معدودات ولا في شهور وسنوات. العلم كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة. والعلم إذا طلبته جملة فاتك جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن عمله قالت كان عمله ديمة. فالمداومة على الطلب في الليل والنهار بجد وإخلاص تثمر لطالب العلم خيرا وهداية ومعرفة بأحكام الشريعة. أما أن يطلب العلم أياما أو شهورا ثم تغره زينة الحياة الدنيا، ولربما أيضا يسيل لعابه للدرهم والدينار، ولربما أيضا تتخطفه الأهواء والحزبيات في فتن كثيرة وشبهات. طالب العلم يصبر على تحصيل العلم النافع، ولا ينبغي له أن يكون له أوقات فراغ. طالب العلم منشغل في التحصيل، إما دراسة على يدي شيخه، وإما مراجعة، وإما حفظا وتثبيتا، وإما تعليما، وإما بحثا وتنقيبا. فطالب العلم لا يتعطل إذا غاب مدرسه، ولا يتعطل إذا وقفت مدرسته. طالب العلم يطلب العلم على أي حال، ويجتهد في تحصيله، ويسابق الزمن في إدراكه. أما طالب إذا وجد الدرس درس، وإذا غاب المدرس غاب، هذا ليس بطالب علم. طالب العلم إذا رأى مدرسه طلب العلم، وإذا غاب عنه مدرسه انصرف إلى الدنيا. طالب العلم إذا أثنى عليه معلمه اجتهد، وإذا لم يكن ثمة ثناء انصرف. فهذا كله ليس من علامات الإخلاص في الطلب. فينبغي لطالب العلم أن يشمر في تحصيله، وأن يعلم أن هذا العلم لا ينال براحة الجسم. من القائل؟ قم. لا ينال العلم براحة الجسم. من القائل؟ الإمام أحمد. اجلس. من أتى به فله درهم. قم يا عبد المجيد، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، أحسنت. يحيى ابن أبي كثير الإمام، ومن عباراته العظيمة أيضا إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره. أحسنت. فالعلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، ويحتاج منك إلى إخلاص عظيم أن تريد بطلب العلم وجه الله عز وجل، أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك وعن المسلمين، وأن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن تدفع عن الشريعة، وأن تكون من المنافحين عن شريعة الله عز وجل. هذا يدرك في أيام؟ لا. يدرك في شهور؟ لا. هذا يحتاج إلى صبر. أما أن يكون طالب العلم ذواقا يأخذ من كتاب بابا أو بابين، ومن فن باب كتابا أو كتابين، ثم ينصرف إلى فن آخر، ثم ينصرف إلى فن ثالث، وهو لم يتقن هذه الكتب، فإن هذا يجلب شتاتا على حد قول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق. ولذا لما قال أبو الفرج الجوزي قال: إنني لم أقنع بفن من الفنون، إنما أخذت من كل الفنون. فقال الذهبي: هذا الذي جعلك لم تكن رأسا في فن من الفنون. عرفتم؟ فأنت يا طالب العلم لا تكن مثقفا تأخذ من هنا ومنها هنا، من هنا أربعة مسائل، ومن هنا خمس مسائل، ومن هنا بابا، ومن ذاك الكتاب بابا، ثم تزعم أنك طالب علم. لا، لست بطالب علم. ومن هنا نحث إخواننا طلبة العلم على التأصيل العلمي والتقعيد العلمي، وهذا يحتاج منك إلى صبر. لا تكن مشتتا، لا تكن مذبذبا، لا تكن ذواقا، تارة في كتاب وأخرى في كتاب آخر، وبين الكتابين مسافة. فأنت تصبر على الطلب وتتصبر، وتعلم يقينا أنك في عبادة عظيمة، وتعلم يقينا أنك ترفع الإثم عن هذه الأمة جميعا، فإن هذا من فروض الكفاية، التفرغ لطلب العلم النافع بمعرفة مسائله وأبوابه وفروعه، هذا لا شك أنه من فروض الكفاية، تنبري له أو ينبري له بعض أفراد الأمة كي يكونوا علماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. قال ربنا: وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل ذلك على أن طريق العلماء يعتبر طريقا عظيما. فعليك يا طالب العلم ألا تضجر، وعليك يا طالب العلم أن تغتنم الأوقات التي تجد فيها الفرصة سانحة للمراجعة والمذاكرة. نحن في أي دورة الآن؟ الثالثة. فهل أتقنت الأولى؟ هل أتقنت الثانية؟ هل إذا سئلت عن مسألة في البيقونية تجيب؟ أنت تجيب. قم. وهو البيت الرابع من المنظومة البيقونية. الرابع هو الرابع يا إخوة، أظنه الثالث. احنا طلبنا الرابع، ما قلنا لك اقرأ لنا المنظومة. البيت الرابع ما هو؟ الكل يتمتم، ها؟ يروي عدل ضابط. بخن بخن يا أخانا، تفضل استريح. صحيح، جزاك الله خيرا. رمية من رام أو رمية من غير رام؟ من رام، جزاك الله خيرا. وإذا سئلت عن نواقض الإسلام كنت متقنا لها، لأن هذا قد أخذ. قم يا محمد جمهور، قم قم. ما هو الناقض الأول من نواقض الإسلام؟ أين المراجعة؟ سألنا شيخنا رحمه الله تعالى مرة عن أشق العلم، ما هو أشق شيء؟ فبعضهم يقول العقيدة، وبعضهم يقول علم الحديث، وبعضهم يقول علم الفقه. قال أحد الطلاب: مراجعة العلم يا شيخ. قال: أصبت. المراجعة يا إخوة، هذا هو باب العلم الكبير، أن تثبت معلوماتك. أما إذا انصرفت الدورة صرمت حبالك بعد وصلك زينب، لا يمكن هذا. وبعد أن غاب المدرس انصرفنا يمينا وشمالا، وكثر نومنا. كثر نومكم؟ كثر أو لا؟ أخوكم محمد ليس عنده شيء. فمن يقول أنا الناقض الأول من نواقض الإسلام؟ تأتي باللفظ، ما هو الناقض؟ فيكم أحد يأتي بلفظه؟ نعم، قم. ومنه الذبح. صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا، وأنت أحسنت يا محمد. لكن الأمور هكذا. تفضل أخي، الله يحفظكم. نعم. وإذا مر بك أيضا من الدورات الماضية بعض الفنون فالواجب إتقانها. أما أن تمر أخذت دورة ودورتين وثلاث دورات، وبعد ذلك إذا سئلت صرت تحك رأسك، صح؟ والله هذا مر بنا، الله أعلم أين مر بنا. مر بنا، أذكر زمان أنه مر بنا. هذا ليس بطالب علم، هذا ليس بطالب علم. طالب العلم إذا سألته لا تكاد تكمل السؤال إلا وهو ينطلق بجوابه، هذا طالب علم متقن. فعليكم جميعا أن تحرصوا على تثبيت العلم وعلى مراجعته وعلى مذاكرته، فإن حياة العلم مذاكرته. زميلك بدل أن تأخذ معه في القيل والقال، وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من يحفظ البيتين اللذين هما للحميد محمد بن أبي نصر، الذي يحفظهما له درهم. قم يا حمزة، قم، أنت أهل لذلك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. أحسنت، جزاك الله خيرا. عليك أن تذاكر زملائك، إذا التقيت به قلت له ما هو الحديث المرسل، صح أو لا يا إخوة؟ هكذا يبقى معكم العلم. قم، ما هو الحديث المرسل؟ ها؟ لم تحضروا البيقونية؟ أفيكم أحد حضر البيقونية؟ فليقل ها أنا ذا. قم. ما هو الحديث المرسل؟ يقول أخوكم الحديث المرسل هو ما فوق التابع سقط، هل توافقونه أم تخالفونه أم تنكرون عليه أشد النكير؟ تنكرون عليه أشد النكير؟ ليس وقع في بدعة وش؟ ها؟ ينكرون عليك أشد النكير، تقبل منهم؟ لا تقبل إلا ببرهان. من يقول أنا وتردون عليه ببرهان من أجل أن يقنع؟ قم. إيش قال؟ هو ما رواه التابعي من دون ذكر الصحابي، توافقون هذا أم تخالفونه أم تنكرون عليه أشد النكير؟ جوابك ليس مقبولا عند إخوانك. من يأتي بالصواب ويرد على الأخوين؟ قم يا وليد. الحديث المرسل هو الذي التابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافقونه أم تخالفونه أم تنكرون عليه؟ نخالفه. طيب، لا إنكار إن شاء الله، لا إنكار. إذن عندنا ثلاثة، الكل قد قصر وفرط. من يأتي به؟ قم محمد الراعي للمسألة الكبيرة أنت. إيش؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا فقط، قولا أو فعلا أو تقريرا، قولا أو فعلا، صحيح. إذن إذا أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرسلا. إذن ما الرد على ما سقط منه الصحابي؟ أحسنت، لو كنا ندري أن الساقط من الإسناد هو الصحابي لما كان هذا موجبا للضعف، إذ الصحابة كلهم عدول. عرفت؟ عرفت يا أخي؟ لا، خطأ هذا. ما فوق التابع محتمل أن يكون ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. أحسنتم، تفضلوا. إذن ينبغي للطالب أن يتقن ما درس، وليس المعول أنك انتهيت من رسالة كذا ومن كتاب كذا ومن الفن الفلاني. المعول ما هو؟ ما أتقنت. المعول فيما أتقنت، فإن بعض طلبة العلم قد يتشبع بماذا؟ بما لم يتقن. درست ودرست، درست ودرست، وانتهيت وانتهيت، وأكملت وأكملت، فإذا بحثت عن وراء ذلك لم تجد شيئا. عرفتم؟ فلا تخدع نفسك أيها الطالب، فإن العلم يحتاج إلى تثبيت، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى مذاكرة، ويحتاج أيضا إلى فهم وإدراك، ويحتاج إلى وقت أيضا. فلا تستعجل الأمر، فإنه من استعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فلا تستعجل الثمرة قبل وقتها، قبل أن تنضج. كذلك أيضا إياك والغرور، فإن بعض طلبة العلم قد يغتر بفهمه من ذوي الفهم، لكنه لم ينشغل بالحفظ، لم ينشغل بالحفظ، يبقى معتمدا على قوة فهمه وذكائه، وهو لم يحفظ. فبعد ذلك إذا سئل عن الشيء لم يحر جوابا، ليس عنده جواب. لماذا؟ لأنه لم يحفظ، لأنه لم يحفظ. ولذا فاحفظ، فإن كل حافظ إمام. وقد قال ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين العلامة الفقيه رحمه الله، قال: ما بقي معنا إلا ما حفظناه في الصغر. فأنت عليك بالحفظ، تصبر وتتصبر وتراجع وتستعين بربك عز وجل، وتدعوه ملحا عليه بأن يفتح عليك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يمرغ وجهه ورأسه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وهو شيخ الإسلام وإمام الدنيا في وقته. فأنا وأنت أيها الطالب علينا جميعا أن نلجأ إلى الله عز وجل بأن يفتح علينا، وأن يعيننا على حفظ العلم والعمل به والدعوة إليه. كذلك أيضا عليك يا طالب العلم أن تعمل بعلمك، لأن العلم العمل هو ثمرة العلم، ولذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد ذم الله عز وجل الذين تركوا العمل بما يعلمون: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأنت تحرص على العمل بالعلم، فإنه من أعظم تثبيت العلم العمل به. لاحظ من نفسك أي مسألة تعمل بها تبقى راسخة في قلبك لأنك عملت بها، فلذا طالب العلم يعمل بعلمه. كذلك أيضا يتحلى بآدابه، وعليه أن يبحث عن آفات النفس من حب الظهور والعلو، وكذلك أيضا من الحسد للأقران عياذا بالله، كذلك أيضا من الكبر، كذلك من العجب. هذه آفات تسرع إلى قلب طالب العلم، لأن العلم شرف، ولأن العلم علو. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت عليك ألا تترفع على إخوانك، وأن تحرص على محبة الخير لهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تجلس مع أخيك تذاكر معه مسألة لم يفهمها، لا تراجع معه من علو، لا تراجع معه وأنت تشعره بأنه لا يدري أو أنه يجهل، لا، راجع معه بأخوة ومحبة. وعليك أن تعلم يا أيها الطالب أن الفتح هو من الله عز وجل، وأن الفقه من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، فليس بذكائك وليس بقوة حفظك وليس ببلاغتك، إنما هو محض فضل من الله عز وجل. ولذلك ربما يغتر المرء بحفظه فيضيع، وربما يغتر بفهمه، وربما يغتر بذكائه. عليك أن تفزع إلى الله عز وجل وأن تبرأ من حولك وقوتك وقدراتك، فليس منك شيء ولا بك شيء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طالب العلم أيضا مما نتواصى به أيها الإخوة، وقد طال العهد على الدروس، نتواصى بآداب الطلب وآداب الحلقة العلم والتأدب فيما بيننا، التأدب مع المدرس وتأدب مع زميلك في الطلب، والتأدب مع الكتاب والتأدب مع العلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفوته ثمرة العلم وهو الأدب. ألم تكن أم مالك بن أنس تكور له الإمامة وترسله إلى حلقة من؟ ربيعة الراي، ربيعة بن فروخ، تقول خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. ولذلك طالب العلم تظهر عليه آثار الطلب في سمته، في خشوعه، في هديه، في حديثه، في صلاته، في طاعته. علينا جميعا أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نتعاون فيما بيننا، وكذلك أيضا أن نحرص على إنجاح هذه الحلق العلمية بالجد والاجتهاد ومحبة الخير، كذلك أيضا ونصرة دين الله عز وجل. فإن طالب علم حريص على السنة والمنهج ينفع الله به نفعا عظيما. احرصوا على التمسك بالسنة والعمل بها والدعوة إليها، والحرص على المنهج السلفي الذي أكرمنا الله به. وأيضا علينا أن نلزم غرز علماء السنة، لا نحيد يمينا ولا شمالا. علماء السنة مصابيح الدجى، هؤلاء الذين جعلهم الله هداية للخلق. علينا أن نحرص على التلقي عنهم وعن الاستماع إليهم والعمل بنصحهم وتوجيههم. وعلينا جميعا أيضا أن يحسن بعضنا الظن ببعض، فإن المسلم يحرص على حسن الظن بأخيه المسلم الظاهر العدالة، كما قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وعلى إخواننا الذين جاءوا من أماكن بعيدة أن يغتنموا الأوقات، فهم رحلوا جزاهم الله خيرا من أجل طلب العلم، فلا ينبغي أن يرجعوا إلى بلادهم دون تحقيق هذا المطلب العظيم. فارقوا أهلهم، فارقوا آباءهم، فارقوا أمهاتهم، فارقوا بلدانهم وقراهم، الواجب أن يرجعوا بإذن الله طلبة علم أقوياء ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وأن يكونوا سببا في الخير، مفاتيح خير، مغاليق شر. كذلك أيضا أيها الإخوة، نحرص جميعا على دعاء رب العالمين بأن يحفظنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ دعوتنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة. ندعو ربنا الليل والنهار، إن ربنا سميع الدعاء. طيب، أين وصلنا؟ طيب، في أي كتاب نحن ندرسكم؟ ندرس اختصار علوم الحديث لمن؟ لابن كثير. ابن كثير ما اسمه وما كنياته؟ أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، صحيح. إذا ندرس في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. بقي هو اختصار لماذا؟ لمقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح ما اسمه؟ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، صحيح. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. نحن في النوع الثاني من أنواع الحديث. النوع الأول قد تقدم، ما هو؟ قم. الحديث الصحيح تعريفه هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا، هكذا؟ صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا. فضل السريع. إذن هذا هو الحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم، قم. ستنصرف؟ تجيب ثم تذهب؟ طيب، السؤال: هل الصحيح في رتبة واحدة أم هو متفاوت؟ لا تدري؟ ماذا سنفعل؟ لن نأذن لك حتى تدري. تريد أن تستعين بأخ فيما يقدر عليه؟ نعم، لا تريد؟ تبقى صامدا هكذا؟ ها؟ تريد أن تستمع الجواب من بعض إخوانك؟ طيب، من تختار منهم؟ من أين أنت؟ ها؟ مرزق قلقلة كبرى؟ طيب، اختر واحدا من إخوانك. مصطفى، أين هو مصطفى؟ قم يا مصطفى، لقد اخترت مليئا. الصحيح متفاوت، ليس رتبة واحدة، ومن هنا أطلق بعضهم على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد. أحسنت، متفاوت يا أخانا، هكذا. إسناد في مالك عن نافع عن ابن عمر كإسناد فيه ثقات، لا، هذا من أصح الأسانيد معي. فإذا الصحيح يعتبر ليس في رتبة واحدة بل هو متفاوت، ومن هنا جاءت مسألة أصح الأسانيد. تفضل. قم يا أخانا يا جار مصطفى. أنت كأنك غير مصدق، أنت المسؤول. السؤال: هل يقال بأصح الأسانيد مطلقا أم أنها تقيد؟ الله أعلم. نعم، أنا سأختار. وبعض إخواننا يقول: اللهم حوالينا لا علينا. أنت منهم؟ ما تقول؟ إذن قم. لم تحضر؟ ما حضرت اختصار علوم الحديث هذا؟ حياك الله، مرحبا. نعم حمدان، قم يا حمدان. مختبئ أنت. تقيد؟ بماذا تقيد؟ الراوي عمن روى عنه. اجلس يا حمدان، في الزوايا خبايا. قم. تقيد بإيش؟ صحيح، تقيد إما بأهل البلد فقط. قم يا أبا حفص أخبرهم بالجواب المثالي. تقيد على البلد، فقال أصح حديث عند الشاميين. تقيد بأهل بلد، كقولنا أصح الأسانيد عند أهل الشام أو اليمن أو الحجاز. طيب، أو تقيد إلى الصحابة، فيقال أصح الأحاديث إلى عائشة. أو تقيد بالصحابة، أصح الأسانيد عن أبي بكر. طيب، أو تقيد، أو تقيد، انظر إلى أخينا عبد الله يرفع يده، وأخونا أيضا يرفع يده، الذي عنده جواب يرفع يده. ما شاء الله قليل. قم يا أخانا بشير. أحسنت يا أبا حفص، تفضل استريح، فاتك شيء. ايش قال؟ اصح اسانيد في الباب. اجلس يا بشير. نعم، من قائلها؟ انا ذا. انت قم. تقيد بالامام، اصح الاسانيد عن مالك، عن الزهري، عن الأعمش وغير ذلك. أحسنت، إذن لا يقال أصح الأسانيد مطلقا. تفضل استريحوا. ماذا يستفاد من مسألة أصح الأسانيد عند من؟ سؤال كبير. عند من؟ الذي يعرف يرفع يده. أنتم تراجعون أو لا؟ قم يا عبد الله، قم. الترجيح عند التعارض والاطمئنان على صحة الحديث. أحسنت يا عبد الله. طيب، ومعرفة من أثبت في من. صحيح. بقي السؤال الكبير، فمن يقول ها أنا ذا؟ أريد أخا شجاعا. أين هو الأخ الشجاع؟ أين هو؟ ما في شجعان عندكم؟ قم. أنت من الشجعان؟ كم معركة دخلت؟ السؤال: من هو أول من اعتنى بجمع الصحيح؟ اجلس. وكلامك فيه ما فيه، لو أوضحت لنا ربما لا نقول لك اجلس. في الصحيح المجرد من؟ أبو عبد الله البخاري. لماذا لم تقل مالكا وهو قد جمع في الصحيح؟ لأنه لم يجمع في الصحيح المجرد، هكذا أدخل المرسل وأدخل البلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف. صحيح، أحسنت. إذن البخاري اعتنى بجمع الصحيح المجرد. طيب البخاري، هذا سؤال لولد صغير، البخاري ما اسمه وما اسم أبيه وما كنياته؟ أريد ولدا صغيرا. محمد مجدي، قم يا محمد ابن مجدي. كنيته أبو عبد الله، ما اسمه؟ أحسنت، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، أحسنت. هذا أول من اعتنى بجمع الصحيح، وتلاه تلميذه. تلميذه من هو؟ ما اسمه وما اسم أبيه؟ هذا إمام. أريد ولدا صغيرا، الذي بقربه ولد صغير فليقيمه. أنت صغير أو كبير؟ منزل بين منزلتين. ما في أحد يعرف الذي تلى الإمام البخاري من الصغار؟ تعرف يا بني؟ ما تعرف؟ قم أنت، قم أجب أنت، أنت من الكبار. إيه؟ لم تحضر الدورات؟ هذا أول درس لك، أول درس لك، حياك الله، مرحبا. عند من؟ كبارا وصغارا عند من؟ ها؟ المن؟ لا أنا سأختار إن شاء الله. قم يا أخان الرافع يدك. أيوة، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم النيسابوري القشيري، هكذا، أحسنت. طيب أيهما أرجح، البخاري أم مسلم؟ هذا سؤال لا يجيب عليه إلا من وفقه الله. قم أخونا، وهذا بعده سؤال آخر، أيهما أرجح، البخاري أرجح من مسلم؟ ما هي مرجحات البخاري على مسلم؟ شرطه، ما هو شرط البخاري؟ أن يعاصر الراوي شيخه، المعاصرة مع ثبوت اللقاء أو السماع. طيب صحيح، وما شرط مسلم؟ المعاصرة فقط، المعاصرة فقط. انظر إلى المادين أيديهم وهم كثير، مما يدل على أنك أول مرة. كيف الكل أول مرة ولا كيف؟ أين الذين كانوا معنا؟ كيف؟ مخرج قوي، هذا أول مرة. صحيح، تفضل استريح، الله يحفظكم. فمن يقولها أنا ذا؟ قوم الذي وراءه، ما أظن أول مرة هذا. أنت معنا هكذا؟ ما هو شرط مسلم؟ المعاصرة مع إمكان اللقي. صحيح، هذا مرجح عظيم من مرجحات البخاري على مسلم. صحيح البخاري على مسلم. ومن المرجحات أيضا الأحاديث المنتقدة عند البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم. الأحاديث المنتقدة عند البخاري الغالب الصواب مع من؟ البخاري. والمنتقدة على مسلم غالب الصواب مع المنتقد، صحيح. وأيضا هذا الذي عندك، قم يا عبد المجيد قم. صحيح، الرجال المتكلم فيهم عند مسلم أكثر من الرواة المتكلم فيهم عند البخاري. أحسنت، الرواة المتكلم فيهم عند البخاري لم يكثر البخاري الإخراج لهم في أصوله، بينما مسلم أكثر. صحيح، نقاط طيبة يا عبد المجيد. بقي عليك أيضا أمر وهو سهل، أن مسلم تلميذ البخاري حتى قال الدارقطني. أحسنت، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. أحسنت، تفضل. أيوه صحيح، تفضل السريح، جزاك الله خيرا. طيب، هذا قول من؟ ترجيح البخاري على مسلم قول من؟ قول الجمهور. صحيح، وماذا اختار علماء المغرب وابو علي النيسابوري؟ اختاروا مسلم، ترجيح مسلم على البخاري، نعم، لكن مسلما أرجح من البخاري من حيث الصناعة الحديثية والترتيب، فليس بعد خطبة الكتاب إلا الحديث مسردا. صحيح، أحسنت. طيب، من القائل قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة؟ من القائل؟ من القائل قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة؟ الذي راجع يسهل عليه هذا، والذي لم يراجع يشق عليه، صح؟ أنت كنت معنا في الدروس أول يوم، أول مرة؟ كنت في الدورة الثانية فقط. هنيئا لمن واظب على الدروس وراجع وأتقن، هنيئا له، لأن التعثر في طلب العلم يضر بالطالب جدا. أثبت أحد، قم، أنت معنا أظن من الدورة الأولى، صح؟ من الثانية؟ لا، من الثالثة. ربما نجعل لكم أرقام هكذا، هذا حضر واحد، هذا اثنين. طيب، السؤال ما هو؟ قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، من القائل؟ هذا حضرته صح؟ حضرته، كان ينبغي أن تتقنه. اجلس، الله يحفظكم، تفضل. نعم، قم يا محمد الراعي، قم. محمد بن يعقوب بن الأخرم أبو عبد الله. صحيح، أحسنت. طيب، المستخرج الكتب التي خرجت على الصحيحين، ما هو موضوع المستخرج؟ ما هو أين طلبة العلم؟ أين طلبة العلم؟ أنت منهم؟ ها؟ من حسن؟ صحيح؟ أين حسن؟ تعال يا حسن تعال. حسن حياك الله، أنت هنا؟ ليس هذه من عادتك. تعال اجلس هناك في المساحة تلك. أيوة. وقبل أن تجلس تجيب إن شاء الله على السؤال. المستخرج ما هو؟ الله أعلم، لم أراجع هذا الذي كنت أتكلم عليه. لن تكون طالب علم إلا أن تراجع وتثبت العلم وتذاكر بالعلم. ربما كنا نذاكر ببعض ما نعلمه، ربما كان الواحد منا يذاكر زوجته وأبناءه بأمور كبيرة، كل ذلك من أجل أن يثبت علما. والزهري كان يذاكر جارية ويخرج، وبعضهم يخرج في الفلات ويتخيل أن هنا الأشجار، يتخيل أنها يعني أناس أمامه ويشرح لهم. ولذا ننصح إخواننا أن يذاكروا العلم، وكذلك أيضا أن يعرض العلم على صورة سؤال وجواب، وقد ذكرت لكم هذا أو لا. اعرض العلم على طريقة سؤال وجواب من أجل أن يثبت عندك العلم. وذاكر بدل أن تخوض في أمور لا فائدة فيها، قيل وقال وقصص وحكايات، ذاكر. المستخرج ما هو؟ ما هي فوائده؟ ما هو شرطه؟ تضع العلم على صورة سؤال وجواب يثبت معك. نعم تفضل يا أخي حسن، الله يحفظكم. نعم من يقولها أنا ذا؟ قم يا وليد قم. إيش قال؟ أخوكم وليد ديهوم لم يراجع، هو لا يزال أبا حنونا أو تغير؟ نعم إخوانك يقولون لا يزال يا وليد. نعم الذي عنده جواب يرفع يده. 1 2 3 4 قم أنت المتكئ على السارية، ما كنت أظن عندك جواب، ما نظرت يمينا ولا شمالا ولا لقنك أحد ولا نظرت في كتاب؟ الصدق، نظرت في كتاب عرفت الجواب؟ ما شاء الله، هات المفاجأة. ايه الحديث يكون في البخاري ومسلم من يخرجه على شرط البخاري ومسلم لم يخرجه، فيأتي صاحب المستخرج فيخرجه. لا هذا عمل من؟ هذا المستدرك. السؤال حول المستخرج، كنت معنا أنت في الدروس؟ ما كنت؟ إذن طلاب جدد أكثركم، هذه دورة طيبة. أين ذهب الطلاب يا عبد الله؟ ها؟ وعلى كل بعض إخواننا ربما ما علم برجوع الدروس. تستدرك على نفسك. طيب لو بقيت على الأول لكان أمثل لك. اجلس هذيك يا أبا حفص. نعم عندما هذا السؤال أظنه سهل، ما هو سؤال كبير، كيف هكذا؟ قم، أظنك أنت موجود من قبل الدورات الثلاث. قم، أنت جديد أيضا الدورة الماضية. احنا في الثالثة ما حضرتها خالص. الأولى حضرت، الثانية فقط. هذا يضرب الطالب يا إخوة، يحضر دورة والثانية لا يحضرها، يأتي الثالثة. أنتم ترون أننا في تدرج هكذا، فأنصح الإخوة أن يستمروا، لا تحضر دورة وتترك الثانية وتأتي في الثالثة، تثبت حتى تنتهي من هذه الدورات وقد انتهيت من الكتب المقررة. فضل استريح، قم أنت. أما أنت حضرت، قم، مؤكد حضرت. مستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديث بأسانيد نفسه، إلى كتاب فيأتي يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، صح، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجمعه معه فيجمع معه ومع حديث شيخه. وبعدين هذا تعريف ولا حكاية؟ ما نظرت في الكتاب؟ الصدق نظرت؟ ها؟ نعم. ومع نظرك في الكتاب لم تصب، ما كان نظر ثاقبا. اجلس. ما يصلح يا إخواننا، لابد من المراجعة، جزاكم الله خيرا، لابد من المراجعة. أنت ما الذي يشغلك عن المراجعة؟ بعض إخواننا متفرغ هنا، صح؟ ما أدري في ماذا تخوضون. إذا كنتم لا تراجعون الدروس ما أدري في ماذا تخوضون، ما الذي يشغلكم؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على تثبيت العلم، وأنت طالب علم متفرغ لست معذورا. طيب من يجيب؟ ما بقي إلا أن تقوم. شوي شوي شوي، وين رايح علو الإسناد؟ عرف، أرجع. لكتاب فيه أسانيد، طيب، فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه، يلتقي فيها بشيخ الكتاب، هكذا، بشيخ الكتاب الذي يخرج أسانيد له. نعم. وشرطه؟ لا، وشرطه ألا يصل أبعد حتى يفقد سند يصل للأقرب، إلا لعلو أو زيادة مهمة. طيب أتفضل استريح. نعم. كيف؟ لا لا لا، بالعكس، لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يصله الأقرب. ولا يا مصطفى بانت لك هي هكذا. بمعنى أنه لا بد أن يراعي في هذا الإسناد الذي جاء به أن يلتقي بالشيخ الأقرب لا الشيخ الأبعد، إلا إذا أراد علوا. يعني الإسناد الذي إذا جاء به من طريقه كان فيه ثلاث رواة أو أربعة، لو جاء من شيخ أقرب كان الإسناد ست أو سبع نزول هذا، عرفت؟ فهو يبحث على إسناد يصله للأبعد من أجل العلو، لأن الإسناد الذي جاء به في الواقع فيه نزول، فإذا انضاف إلى أن الإسناد الذي خرج عليه فيه نزول أيضا فقد العلو، والعلو يعتبر مطلب للمصنف. طيب كم بقي على المغرب؟ طيب طيب مستدرك الحاكم، ما هو المستدرك؟ ما هو المستدرك؟ وقبل هذا الحاكم أبو عبد الله ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم قم يا حمزة. محمد بن عبد الله بن البيع، نعم له أوهام كثيرة. أين أوهامه؟ في الأحاديث، يعني في المستدرك له أوهام. طيب ما هو المستدرك؟ ما موضوعه؟ هو أن يروي الراوي أحاديث فينسى أشياء، يخطئ في أشياء فيستدرك عليه. اجلس يا حمزة. ايه شوية تفكر. اجلس يا حمزة. ايه هو حسب فهمك، لا شك فهمك خطأ. زي شين؟ ايه واضح. لا واضح. ايه واضح. جزاك الله خير يا حمزة على هذا الجواب البديع. اجلس. الله يهديك. نعم ما هو المستدرك؟ قم. الحاكم يعمد إلى أحاديث الصحيحين صح؟ يستدرك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما، لم يخرجها البخاري ومسلم، يلزمهم بإخراج ما لم يخرجا، فهل يلزمهم ذلك؟ لأن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. دليلك من كلامهما. نعم إيش قال؟ من هذا؟ البخاري إيش قال؟ اجلس تفضل. أحسنت. ما أخرجت في كتاب الجامع هذا إلا ما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول. ومسلم وقال البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف صحيح. ومسلم يقول ليس كل حديث صحيح عندي وضعته ها هنا ولكني وضعت ما أجمع عليه. أحسنت جزاك الله خير. إذن لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، فالحاكم يلزمهما بما لم يلتزما. أمر آخر أن الحاكم نفسه وقعت له أوهام، منها قم يا عبد الله قم، كمثل أخوكم عبد الله أيضا لا يحضره شيء، لعله لم يكن معنا في الدورة أيضا، لأن هذا صار هو العذر. أيوة نعم، تفضل استريح يا عبد الله. قم يا عبد المجيد قم. احنا نريد الوهم يا عبد المجيد. ذكرنا صورة من وهم الحاكم رحمه الله، يأتي بإسناد ملفق ليس على شرط واحد منهما، يعني ليس على شرطهما ويجعله على شرطهما، كرواية السؤال. أقول يأتي بإسناد ملفق ويجعله على شرطهما وهو ليس على شرطهما، على شرطهما يعني أخرج له البخاري ومسلم في حين الراوي إما أخرج له البخاري وإما أخرج له مسلم. صحيح. سماك عن عكرمة عن عباس، سماك تفرد له بالإخراج مسلم وعكرمة أخرج له البخاري، فيقول حاكم هنا على شرطهما. وهم هذا أو لا؟ وهم. لا بأس يا عبد الله جزاك الله خير. طيب وأيضا التلفيق في رواية راويين ويكون أحدهما قد ضعف، هكذا يكون الراوي هذا والراوي هذا أخرج لهم البخاري ومسلم صحيح، لكنه أخرج في غير هذا الشيخ، رواية من؟ نعم قم صح، كرواية هشيم عن الزهري. هشيم والزهري على شرطهما، كيف؟ هشيم أخرج على البخاري ومسلم والزهري أخرج على البخاري ومسلم. اجلس قم. أحسنت، لم يخرج لهشيم عن الزهري، لماذا؟ لماذا؟ أحسنت، لأن هشيم ضعف في روايته عن الزهري وله قصة هكذا. طيب تفضل استريح. يقول هنا الإخوة الصائمون يتوجهون إلى ساحة المسجد من جهة الباب الرئيسي فإنه قد أعد لهم إفطار هناك. طيب، مسند الإمام أحمد يوجد فيه من الأسانيد والمتون شيء كثير، فما معنى قولهم مسند؟ ما معنى قولهم مسند بفتح النون؟ نعم، عند من؟ قم أنت. جمع مرويات كل صحابي على حدة، هذا معنى صحيح وهو الذي نعنيه هنا. وأيضا مسند يأتي بمعنى ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مسندا. وأيضا مسند بفتح النون مصدرا ميميا بمعنى السند، صحيح. طيب، مسند الإمام أحمد، قال أحمد لابنه حول هذا المسند ماذا قال له؟ نعم، عليك بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. فهل فيه أحاديث مكذوبة؟ فيه أحاديث ضعيفة موضوعة، لكن ليست ممن يتعمدون الكذب. ولذلك ألف الحافظ ابن حجر رسالة في الذب عن مسند الإمام أحمد. طيب، السؤال الكبير، لماذا انحطت رتبة المسانيد عن رتبة السنن؟ عندك شيء؟ ها؟ السنن يريدون أحاديث لأجل الاحتجاج، حديث الراوي، والمسانيد. نعم، طيب استريح، أنت تحوم حول الحما. نعم، من عنده جواب؟ من عنده جواب؟ قم. أصحاب السنة يذكرون مسألة فقهية ثم يحتجون عليها بما صح عندهم من أحاديث. أصحاب السنة يريدون أحاديث الصحابي لأجل الاحتجاج، فهم يريدون ما أمثل ما عنده، بخلاف أصحاب المسانيد يجمعون كل ما وقع لهم من أحاديث الصحابي. أحسنت، جزاك الله خيرا. لماذا انحطت رتبة جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن غيرها من السنن؟ لماذا؟ لماذا؟ قم يا بشير. لإخراجهما حديث المصلوب والكلب وهما كذابان. أحسنت. يقول قول الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم، هل لو هنا مثل لو التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا، والحديث الآخر فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو إذا كان المراد بها التسخط على قدر الله عز وجل فهذا التي جاء ذمها، لو أني فعلت كذا لكان كذا أو كذا، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في النار. طيب تفضلوا بارك الله فيكم.